بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن علاقة الشكر بالآلاء ونعم الله تعالى، وذكرنا بأن الشكر هو منزلة رفيعة تتضمن القيام بكل التكاليف، أن الشخص الذي يعرف نعم الله تعالى عليه حق المعرفة، فهذا هذه المعرفة تؤدي به إلى الرجوع لله سبحانه وتعالى وللاعتراف له بها، ثم سلوك السبيل الصحيح في حياته، وبالتالي تصبح النعم وسيلة للشكر. بينما الجاحد عكس ذلك، لا يعترف بمزدها أو يغفل عن مزدها. هو نعم يقول الله تعالى هو المنعم بلسانه، ولكن في تفاصيل النعم لا يهتم، فقط يتذكر إذا جاءته نعمة من جهة معينة يتذكر تلك الجهة وينسى ربه سبحانه وتعالى. وطبعا هذه الغفلة لا تقل عن غفلة عن الجحود، الجاحد لا يعترف أصلا، ولكن الغافل يعترف، ولكن فقط معرفة ذهنية محدودة بسيطة لا تؤدي به إلى الشكر، ولا تؤدي به إلى استعمال تلك النعمة في محلها الصحيح. كذلك للآلاء أو لرؤية آلاء الله سبحانه وتعالى والاعتراف بها آثار في تحقيق المحبة، محبة الله. طبعا أعلى المراتب أيضا محبة الله. المؤمن لا يتعامل مع الله سبحانه وتعالى يعني كما ذكرنا كإله متسلط جبار قهار منتقم، لا، يتعامل معه باعتباره عظيما كريما رحيما لطيفا بديعا فيحبه. طبعا كل هذه المعاني مفطورة، النفوس مفطورة على محبة العظيم، محبة الكريم، محبة اللطيف، خاصة إذا كان ذلك الكريم أحسن إلينا. هي طبعا مفطورة على هذا الحب، حتى لو لم يصلنا إحسانا. مثال بسيط، أن كل الناس يحبون حاتم الطائي يعني باعتباره كان كريما، ويقصون قصصه، قصص الكرم لحاتم الطائي، ولكن حتى لو لم يصلهم إحسانه، يحبون بعض الناس لكونه له قدرة معينة ويعجبون به مع كونهم لم يصلهم إليه إحسان، فكيف إذا كان ذلك الكريم وصلك إحسانه، وكيف إذا كان ذلك الجميل الكامل وصلك إحسانه. فبالتالي الإحسان له دور كبير في المحبة. وطبعا المحبة كلما كثرت أسبابها كلما تعمقت وتجدلت وترسخت. المحبة أيضا مراتب، هناك من حتى في القرآن الكريم يشير إلى هذا الأمر، المحبة التي تصل إلى شغاف القلب، شغافها حبا يعني وصلت إلى شغاف القلب، وهناك حب محبة بسيطة يعني مجرد يعني ربما شخص يعتقدها وقد لا تكون موفرة بالصفة السليمة. ولذلك يعني ما يسمى بعلاقة المحبة بالمحسن هذا شيء فطري عبر عنه الشعراء. يعني طبعا عادة الشعراء يعبرون يعني عن المعاني الموجودة في النفس في الفطرة السليمة، ولهذا سمي شاعرا يعني يعبر عن مشاعره الفطرية. وليس طبعا بالضرورة أن يكون ذلك صحيحا في كل الأحوال. الشعراء هناك كما ذكر الله تعالى يعني من يعني يتبعون الوساوس ويتبعون الغواية. يقول الشاعر: وقيدت نفسي في ذراك محبة، ومن وجد الإحسان قيدا تقيد. يعني الإحسان يقيد صاحبه ويجعله تابعا للذي أحبه. ويقول الشاعر الأبيات المعروفة: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. يعني طالما يعني كثيرا ما استعبد الإنسان إحسانه. من جاد بالمال مال الناس قاطبة إليه. من جاد بالمال، من أحسن ومن تكرم بالمال، مال الناس قاطبة إليه، والمال للإنسان فتانه. يعني المال يجذب الناس، ولهذا أمريكا مثلا تستعمل هذا الأمر وسيلة لتحسين صورتها بما تسميه مساعدات. هي تسرق بيد وتمد بعض ذلك الذي سرقته باليد الأخرى لتمسح آثار الجريمة. وبالتالي هنا هذا لأنها تعرف هذا الأمر موجود في الفطر، وهكذا يفعل البعض، يسرق مثل ما تفعل فرنسا وبريطانيا والدول المستكبرة، وهكذا أذيالهم أيضا يأخذون مثلا السعودية من أموال الحجيج وتفرض عليهم غرامات، ثم تقدم بعض الأحيان مصحف أو بعض المصاحف وتتصور ويتصورون أن السعودية كريمة لأنها تكرمت عليهم بتلك المصاحف، وهم لا يعلمون أن ذلك لا يساوي شيئا أمام الضرائب التي دفعوها مقابل الحج والعمرة والزيارة وغيرها. رسول الله صلى الله عليه وآله يشير إلى هذا المعنى أيضا في قوله: إن استطعت أن لا يكون لفاجر عندك يدا فافعل. يعني لماذا؟ لأنك ستتأثر به، يعني مع أن المؤمن، ولهذا المؤمن يعتقد أن كل النعم من الله، حتى لو جاءته النعمة من فاجر فهو يعلم أن ذلك الفاجر مجرد وسيلة. مثلا شخص يعني مديره أو مسؤوله ليس متخلقا، فهو طبعا يقول: أنا أديت واجبي، وما حصل لي هو نعمة من الله سبحانه وتعالى وليس لهذا الفاجر. وورد كذلك في الدعاء، في دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندي يدا ولا نعمة، فإني وجدت فيما أوحيته إلي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وطبعا هذا الشيء موجود في الفطر، وربما لا نحتاج إلى ربما استدلال له، كل الناس يعلمون أن هذا الأمر طبيعي وموفر، يعني فطرة سليمة تبين هذا الأمر. وبناء على هذا تكون محبة الله سبحانه وتعالى، لأن كل ما في الوجود هو نعم إلهية، كل ما في الوجود، كل ما نراه، كل ما نعيشه، الكلام الذي نتكلمه، السمع الذي نسمع به، كل شيء من الله سبحانه وتعالى. السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي أشار إلى هذه المعاني عند حديثه عن الآثار التي تحدثها النعم في نفوس المؤمنين، فقال: الأثر الطبيعي للنعم عندما نستذكرها، وعندما حتى نستذكرها في مقامات التذكر والتأمل على نحو أوسع وأفضل وأكثر وأعمق، الأثر الطبيعي هو الانشداد إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا النعم كما قلنا تحتاج إلى تذكرها، التذكر هو الوسيلة التي نتعرف بها على المنعم، ليس فقط نراها أو نتناولها باعتبارها نعمة فقط مجردة، لا، باعتبارها هدية أو نعمة من الله. يعني وبالتالي هنا نفرق بين أن ننظر إلى الأشياء كأشياء، البرتقالة، تفاحة، الأكسجين، الأرض، نقول هذه أشياء، لكن عندما نتذكر أنها كلها نعم، فهنا نعم تقتضي منعم، فنعرف أن المنعم هو الله. وبالتالي ما هو الأثر الطبيعي؟ يقول السيد عبد الملك: هو الانشداد إلى الله سبحانه وتعالى، المحبة لله جل شأنه الذي هو ولي كل هذه النعم التي هي برحمته وفضله وكرمه، وأن نتوجه بالشكر له على هذه النعم، وأن لا نقابل إنعامه علينا بالإساءة إليه أو باستخدامها فيما هو معصية له. هذا هو الأثر الطبيعي، يعني الفطرة السليمة تقتضي أن نتعامل مع النعم باعتبارها وسيلة لتشدنا إلى الله، ترفعنا إلى الله، وكأنها حبل يجذبنا إلى الله سبحانه وتعالى. كيف يحصل ذلك؟ يحصل عن طريق التأمل والتفكر. والشخص الذي لا يحصل له هذا الأثر الطبيعي هو ذلك البعد عن المعاصي والبعد عن استعمال النعمة في غير ما خلقت له، هذا أثر طبيعي. طبعا يقول الشاعر في ذلك: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. يعني هذا موجود للأسف، كما قلنا بعض الناس يتغنون بالمحبة، وحتى ربما أحيانا مغنين إلى آخره، يغني المحبة وفي نفس الوقت يغني على الفجور والفسوق وغيرها، والبعض يربط المحبة حتى بالخمر ونحوها. وطبعا كل هذه المعاني يعني للأسف نتيجة سوء فهم المحبة الحقيقية. فالمحبة الحقيقية ينتج عنها الطاعة، ينتج عنها مراعاة ما يحبه المحبوب. الله تعالى إذا أبغض شيئا نحن نبغضه بالضرورة، إذا أحب شيئا نحبه. فالمحبة لها آثارها لكل شيء، ولا نحتاج إلى أن يأمرنا أو ينهانا، مجرد أن يقول الله تعالى مثلا: إن الله يحب المحسنين فنحب الإحسان، الله تعالى يحب المتطهرين مثلا فنحب الطهارة. الله تعالى يشير: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لأن اتباع رسول الله هو في الحقيقة اتباع للشريعة بكل مضامينها وبكل معانيها وبكل مفرداتها. يقول السيد عبد الملك، يشير إلى هذا الأثر المهم: وبالتالي أن نستجيب له وأن نسير على هداه، وأن تكون استجابتنا له على المستوى العملي ونحن نتحرك فيما يرضيه عنا. طبعا المحب دائما يسعى لأن يرضى عنه محبوبه، يعني هذا شيء طبيعي، المحب دائما يحب أن يبادله محبوبه المودة، لا يكون فقط الحب من طرف واحد. فلذلك المؤمن يسعى، يعني ما دمت أحب الله فأسعى لأن يحبني ربي، أسعى لأن يرضى عني، ونحن نتحرك فيما يرضيه عنا ونسعى لما يرضيه، أن تكون استجابة برغبة، يعني عندما نقوم بالأوامر والتكاليف أو ننتهي عن النواهي تكون ذلك برغبة، ليس بمشقة، ليس بنحن نفعل ذلك ونتمنى أن لا يكون، لا، يكون برغبة وبمحبة وبتفاعل إيجابي، لأن نعمه عظيمة جدا علينا ونحن إنما نتقلب فيها، إنما نتحرك فيها. هذا هو الأثر الطبيعي، الأثر السليم، الأثر الصحيح، والذي يغيب عنا وعن مشاعرنا ووجداننا وعن أعمالنا واهتماماتنا إلى حد كبير بسبب غفلتنا عن التذكر كما ينبغي لهذه النعم العظيمة. طبعا الغفلة هي المشكلة الكبرى لكل شيء، الغفلة عن النعمة، الغفلة عن المنعم، الغفلة عن الواجبات، الغفلة عن الآثار المترتبة على الأعمال. ولذلك يعني ذكر سيد عبد الملك هنا بسبب غفلتنا عن التذكر في كما ينبغي لهذه النعم العظيمة والتأمل فيها، وإلا فالنتيجة هي هذا التوجه، يعني لو أننا أحسننا التعامل مع النعم فإنها حقيقة، وأحسننا التعامل بالتأمل، بالتفكر، بالتذكر، بالاهتمام حتى بالتفاصيل المرتبطة بكل نعمة، طبعا النتيجة هي هذا التوجه بكل رغبة، بكل محبة فيما يرضي الله سبحانه وتعالى عنه، وبالتالي تؤدي نتائجه. هذا مثل الدواء، إذا استعملناه بطريقة صحيحة فإنه يساهم في تحقيق العلاج، لكن إذا استعملناه بطريقة خاطئة قد يكون أثره عكسيا، وقد لا يكون لها أي أثر، مثل الغفلة يعني أثره طبعا هي في الحقيقة إما يكون أثر إيجابي أو أثر سلبي، وبالتالي يعني حتى ذلك تلك الغفلة هي نوع من الجحود. ليس بالضرورة الشخص يقول أنا لا أعترف بنعم الله أو لا أعترف بالله منعما، يعني حتى الغفلة عن كون الله منعما هو نوع من عدم الاعتراف، يعني المحايد كما يقال يناصر الباطل، لأن الشخص إما أن يكون مع الحق وإما أن يكون مع الباطل، فإن لم يكن مع أهل الحق فبالضرورة هو مع أهل الباطل، إن لم يكن مع أهل الشكر فهو مع أهل الجحود، حتى لو لم يذكر ذلك بلسانه، لأن قلبه وأفعاله تعبر عن ذلك الجحود. يذكر السيد عبد الملك العقبات التي تحول بين الإنسان والتحقق بهذه المعاني السامية. طبعا كل ما نجد أنفسنا في علة أو في كذا، مثل ما الأمراض، فهنا نتساءل عن السبب. مثلا الشخص يقول لماذا أني لا يحصل لي، أنا أقرأ القرآن وكذا ولكن لا يحصل لي التغيير، فيبحث عن السبب. فيذكر أولها الكبر الذي يجر إلى الغفلة عن نعم الله تعالى، فقال: الحالة السلبية والخطيرة جدا على الإنسان تجاه هذه النعم مع غفلته عن الله سبحانه وتعالى عن عظيم هذه النعم التي أسباغها عليه هي حالة التكبر، وأعظم طبعا أعظم معارض للمحبة هو التكبر، تكبر على الله، تكبر على نعم الله، التكبر على رسل الله، تكبر على القرآن، هذه أكبر مصيبة أو أكبر عقبة. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، يقول حالة التكبر عندما لا يكون للنعم أي تقدير لديك، وكأنه ليس لله فضل عليك، وكأنك أنت شخصيا الجدير بهذه النعم وأن تعطاها بدون فضل ولا منة، هذه حالة خطيرة جدا. يعني هذا الكبر، هذا التعالي على النعمة، هذا الشعور بأن هذه النعم استحقها هكذا وأنه جدير بها وأنه لا منة على الذي أزداها إليه. طبعا هذا التصرف طبعا نجده في الواقع، يعني الشخص يعني كأنه يقول لربه: يا ربي لا مزية لك علي ولا منة لك علي، وأن هذا واجبك أن تطعمني وأن كذا، ثم لا يبادل تلك النعم بما تقتضيه من اعتراف، من شعور بالمحبة لله والشكر لله والحمد لله رب العالمين.